فين هي راحت فين ام عبدو فين فين هي راحت فين روحوا هاتوها وحنان نادوها روحوا هاتوها وحنان نادوها عشان تبارك للعروسين هي راحت فين فين ام عبدو فين هي راحت فين ام عبدو فين هي راحت فين روحوا هاتوها وحلال ندوها روح واتوها وحلال ندوها عشان تبارك للحلوين ام عبدو فين فين عليها سماح وخدودها زي التفاح ام عبدو عليها سماح وخدودها زي التفاح معروفة في الحي بحال مشهورة بأم الأفراح معروفة في الحي بحال مشهورة بأم الأفراح في عيد ميلاد في طهور ولاد في عيد ميلاد في طهور حفل الزفاف في فرح عفاف حفل الزفاف في فرح عفاف عشان تبارك للعروسين ام عبدو فين ام عبدو فين هي راحت فين ام عبدو فين هي راحت فين روحوا هاتوها وحلال ندوها روحوا هاتوها وحلال ندوها عشان تبارك للحلوين ام عبدو فين حبيبة الناس ورايقة وكلها إحسان أم عبدو حبيبة الناس ورايقة وكلها إحسان ودايما تلقاها سعيدة وخدومة بجد وإخلاص ودايما تلقاها سعيدة وخدومة بجد وإخلاص أدم السعادة سكر زيادة أدم السعادة سكر زيادة لا مفيش جمالة ولا فيش مثالة لا مفيش جمالة ولا فيش مثالة عشان تبارك للحلوين أم عبدو فين أم عبدو فين هي راحت فين أم عبدو فين هي راحت فين روحوا هاتوها وحلال ندوها روحوا هاتوها وحلال ندوها في عيد ميلاد في طهور ولاد في عيد ميلاد في طهور ولاد فرح زفاف فرح عفاف في عيد ميلاد عيد زفاف فرح عفاف في عيد ميلاد Thank you. حبايب بالو مام والتاني آه والحبايب بالو مام والتاني ربطنا على البعد ولا رجعين تاني آه الحبايب ربطنا على البعد ولا رجعين تاني آه الحبايب ليه يا حبايب حلي زادي ومررتو رش الدواء صعبة عالعلة ومررتو حبايب حلي زادي ومررتو رش الدواء صعبة عالعلة ومررتو يوم يجي عقلي في راسي ويوم بيتو يوم يجي عقلي تراسي ويوم بيتو يوم يجي عقلي تراسي ويوم بيتو يوم يوم يوم يوم يوم يجي عقلي تراسي ويوم والقلب خدتوه ومن يومها ما جاش تاني راح راح راح حبايب بقالو مام والتاني آه والحبايب بقالو مام والتاني ربطنا على البعد ولا رجعين تاني آه آه الحبايب ليه يا حبايب حلي زادي ومررتو رش الدواء صعبة عالعلة ومررتو حبايب حلي زادي ومررتو رش الدواء صعبة العلا ومررتو يوم يجي عقلي في راسي ويوم بيتو يوم يجي عقلي في راسي ويوم بيتو قلبي خدته ومن يوم ما جاش تاني وراح راح راح والحبال يا بنت السلطان حني على الغلبان المية في ديك وعدوية عطشان على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليك يا فروتة وانا على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليك يا حلو يا فرطة وانا ناس اديني اديني يا اكتر للمية في ايدك سكر اديني اديني يا اكتر للمية في ايدك سكر اديني اديني يا اكتر للمية في ايدك سكر سعيدة يا حلوة سعيدة يا اللي بلادك بعيد اموري وانا جيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة أموري وأنا جيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة أموري وأنا جيلك ماشي يا حلو لما المصر الجديدة اديني اديني أكتر للمية في ايدك سكر اديني اديني أكتر للمية في ايدك سكر اديني اديني أكتر للمية في ايدك سكر يا بنت الغاليين من في حلاوتك مين خلي كلامك فكر وجمالك فيتامين يا بنت الغاليين حلا وتبني يلي جمالك فاكهة حلوة وكلامك فيتامين يا بنت الغليل من في حلا وتبني يلي جمالك فاكهة وكلامك فيتامين اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر محسوبك عدوية بحب اسكندريه وكايرو دي بلدي والدول العربيه محسوبك عدويه بحب اسكندريه ومصر دي بلدي والدول العربيه ويا عيني عالسيوسيه والبورسعيديه ويا عيني عالبورسعيديه وكمان اسماعيليه ويا عيني عالطنطاويه وكمان المنصورية ده انا موت في الشرقية واحب المحلوية يا عيني عالشرقاوية واحب المحلية، ده انا احب الطنطوية والصعايدة غالية عليا، يا عيني عالطنطوية والصعايدة غالية عليا. اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر، اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر. كنت زمان وخلص قلبي مش عوبك انت، وانت رمي ودستو. هتقولي كنت انت ما كنت زمان وخلص قلبي مش عوبك انت، وانت رمي ودستو. واذا كنت انت انا كنت لمونتي كريستو، يا سي كنت لمونتي كريستو، انا كنت لمونتي كريستو، يا سي كنت لمونتي كريستو، ده انا كنت لمونتي كريستو. احنا اللي طعمنا الصنارة، واحنا اللي غرقنا السمكة، لبسنا الشمس النضارة. لو انتوا اللي رميتوا السمكة، احنا اللي طعمنا الصنارة، واحنا اللي غرقنا السمكة، لبسنا الشمس النضارة. وده بيحب الداب ولا حد احسن من حد، والجد يحب الجاب ولا حد احسن من حد، والداد يحب الداب ولا حد احسن من حد، وانت ولا عجبك حد، سديتك قلبي رفضته. انا كنت لمونتي كريستو، انا كنت لمونتي كريستو، يا سي كنت لمونتي كريستو، ده انا كنت لمونتي كريستو. احنا اللي طعمنا الصنارة، واحنا اللي غرقنا السمكة، لبسنا الشمس النضارة. لو انتوا اللي رميتوا الشبكة، احنا اللي طعمنا الصنارة، واحنا اللي غرقنا السمكة، لبسنا الشمس النضارة. والجد يحب الجد ولا حد احسن من حد، والجد يحب الجد ولا حد احسن من حد، والجد يحب الجد ولا حد احسن من حد، وانت ولا عجبك حد، واديتك قلبي رفضته. انا كنت لمونتي كريستو، يا سي كنت لمونتي كريستو، يا سي كنت لمونتي كريستو، ده انا كنت لمونتي كريستو. أول ما ترمي ترمينا،

صباح الصباح يا ليل وراحت عليك بدري، صباح الصباح يا ليل، صباح الصباح يا ليل وراحت عليك بدري. كل الخلايق بتورد وانا خيلي لما رد بدري. صباح الصباح يا ليل وراحت عليك بدري. كل الخلايق بتورد وانا خيلي لمعان بدري. والناس بتصحى تيجي سرت الناس من بدري، والناس يا عيني بتصحى تجيب في سرت الناس من بدري. ما تسيب الخليل الخالق ده هو رب كريم. تسيبوا الخالق الخالق ده هو رب كريم. ما تسيبوا الخالق الخالق ده هو رب كريم. هو ربي الكريم، هو اللي خلق الجمال، هو اللي خلق الجمال وموزع الرزق من بدري. طبعك راضي كده ليه يا دنيا عيب اختشي؟ طبعك راضي كده ليه وبترفع النتل وتنزل الاصيل كده ليه؟ اللي بيمشي بضمير تبيعي وتشتري فيه، اللي بيمشي بضمير تسيبي وتشتري فيه وانا وانا وانا وانا وانا وانا انا اشتكيت لطوب الارض من حالي واخر ما حغلب يا دنيا الدنيا سبالي انا اشتكيت لطوب الارض من حالي لطوب الارض من حالي واخر ما حغلب يا دنيا الدنيا سبالي ومش عايز اشوف حد عايش وانت بتذليه عايز اشوف الاصيل عالي ولا ندلي ولا عالي